بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله وأخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن الفضل قال أخبرنا محمد بن جرير قال أخبرنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان زائدة يخرج إليهم فيقول اكتبوا قبل أن أنسى. قال أخبرنا خلف بن قاسم قال أخبرنا أحمد بن صالح بن عمرو المقرئ قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا حاتم الطويل قال أخبرنا يحيى بن يمان العجري قال سمعت سفيان الثوري يقول والله لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم، يعني أصحاب الحديث، أي آتيهم حدثهم انشر علمه، والله لو لم يأتوني لأتيتهم، مع أن العلم يؤتى ولكن حرصا على نشر العلم، فمن يأخذ العلم إلا أهله إلا طلابه المتلهفون له، ومن يحمله كابر عن كابر إلا أهله. فلو كان العلم مثلا يبقى عند العالم ولا يأخذه من يحمله عنه يموت العالم ولا يحمله عنه أحد فيضيع، ولكن يموت وقد وضعه عند أمناء وربما آتاهم الله من الفقه ما لم يأتي من حدثهم فينقلونه ويبينونه للناس. فصار هذا هي الطريقة، طريقة هذه الأمة المحمدية الصالحة أهل الحديث عليهم رحمة الله، أنهم حملت الآثار وبرد الآفاق، وأنهم الصابرون على الشعث، وهم الصابرون على شرف العيش من أجل حمل دين الله، وحفاظ الحديث وحفاظ العلم بشتى أنواعه. كل هذا من هؤلاء الأئمة غاية الحرص على إيصال دين الله للجيل بعد جيل، وهذا هو التاريخ الإسلامي العريق، وهو الشرف والمجد المؤثل الحفاظ على دين الله. أما أمة لا عناية لها بالعلم ولا بنقل أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ب تاريخ الأمة الإسلامية وسيرها والعناية بها، يضيع مجدهم ويتلاعب بهم أعداؤهم، تبلد أذهانهم عن دين الله، ويضيع مستقبلهم الشريف العلمي الديني، وربما ضاعت دنياهم وأخراهم. وإن بقيت لهم من الدنيا شيء فاتهم الدين، فاتهم العلم والهدى.